هذا الربا بالتواطر او بالشرط فهذا هو الربا الصريح عند جميع اهل العلم ان شاء الله السلام. نعم. ما هي صفة المداينة السليمة التي هي على الوجه الشرعي السليم؟ أرجو شرح ذلك بالتفصيل. المداينة السليمة هي أن الإنسان يشتري بحاجة إلى أجل معلوم، يكون محتاج مثلا إلى طعام فيشتري الطعام من فاجر إلى أجل معلوم، ما عنده فلوس إلى أجل معلوم، محتاج إلى ملابس يشتريها إلى أجل معلوم، محتاج إلى حذاء يشتريه إلى أجل معلوم، محتاج للزواج فيقترب من أخيه إلى أجل معلوم أو مطلقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال سبحانه: وعد الله البيع وحرم الربا، فإذا استدان منه إلى أجل معلوم واشترى منه الى اجل معلوم فلا حرج في ذلك اذا كان من البيع ليس من اموال الربا. اما اذا كان من اموال الربا فلا بد ان يكون الثمن ليس من اموال الربا حتى لا يقع الحرام. اذا اشترى برا او ارزا او غنما أو إبلا أو بقرا إلى أجل معلوم فلا بأس بها، يعني بالنقود إلى أجل معلوم فلا بأس. لكن لو اشترى البر ببر إلى أجل معلوم أو بشعير إلى أجل معلوم فلا، يعني هذه أموال ربا. أو اشترى دولار في ريال سعودي أو في دينار أردني أو عراقي أو في شيء استرليني إلى أجل فإنه لا يجوز، لابد التقاطر يعني لأن هذه أموال ربوية نقود لابد فيها من التقاطر بالميز. فإذا كان النيس واحد فلا بد فيها من التماسك مع القبض أيضا، إذا كان النيس واحد فلا بد من أمرين: التقاطر والتماسك. فإن كان النيسين كالذهب الفضة والدولار بغير استرليني أو ذلك فلا بد من التقاطر لأنهما ربويان كبيع البر بالشعير لا بد من التقاطر لأنهما ربويان. لكن لو باع أرضا بأي عملة وبأي ثمن إلى أجل معلوم فلا بأس لأن الأرض غير ربوية، أو باع إبلا وغنما إلى أجل معلوم بأي عملة فلا بأس ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لو باع بشعر النقد كان على ثمنه أقل فلا بأس يبيعها إلى أجل ولو بثمن أكثر، ولا يكون هذا ربا عند جمهور أهل العلم. فبعضهم حكاه إجماعا فإنه داينة نص عليها الرب عز وجل وبين إذا حدث سبحانه، فليس في المداينة حرج إلى أجل المعلوم ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحالي. ومعلوم أن عادة التجار لا يبيعون إلا بزيادة إذا كان مؤجلا، لا يبيعون المؤجل في اسم الحالي، هذا أمر معلوم فلا حرج في ذلك. أما إن كانت المسألة في حيلة فالحيل التي توصل الحرام أو توقع الحرام محرمة، هذا بالغ النيات. وارتبت عن الصلاة أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل. فإذا اشترى منه حاجة بثمن مؤجل ثم ردها عليه بثمن نقد، والمقصود هو الثمن المؤجل، المقصود هو الثمن النقد للمؤجل، ولكن جعل السلعة حيلة وتسمى مسألة الحيلة، هذه الحيلة باطلة ولا تجوز. فلما اشترى منه سيارة بعشرين ألفا أو بأربعين ألفا إلى أجل معلوم ومقصودها أن يبيعها عليه ويأخذ فلوس نقد ثم ردها عليه بأقل من ذلك لأنه محتاج للنقود، هذا البيع باطل.

لما آواهم الليل والمطر دخلوا غارا انحدرت صخرة من على الجبل سدته عليه فما وجدوا حيلة يجحجحونه لعظمها. فقالوا ما بينهم انه لن يجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعو الله بصالح عمل. شيخ عبد العزيز انتهى الوقت يؤجل هذا الى ما بس ان شاء الله. شكرا لكم وارجو ان نلتقي في حلقات قادمه. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.